سم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى إتماما للمسألة الثالثة: فصل. وعلى هذا الأصل ينبني قواعد، منها أنه ليس للمقلد أن يتخير في الخلاف، كما إذا اختلف المجتهد. يعني الأصل الذي تقدم الكلام فيه وما ورد وما أورد عليه وما أجيب به من أن الحق واحد لا يتعدد، وأن المصيب واحد، كما في الحديث: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. ليس للمقلد أن يتخير، نعم، أن يتخير في الخلاف، كما إذا اختلف المجتهدون على قولين فوردت كذلك على المقلد. يعني المقلد ليس له أن يتخير من الأقوال ما يوافق هواه ويريح نفسه ويسهل عليه، عليه أن يقلد الأوثق الأعلم الأورع، وليس في فتواه مفتم متبع ما لم يضف للعلم والدين الورع. لا بد من توافر هذه الأمور، لأن بعض الناس إذا وافقت الهوى ما في نفسه تبعها، وإذا لم توافق ردها مما كان، وإن كان يقلده في مسائل كثيرة ويرضاه ويرتاح إليه، لكن يذهب إلى هذا فيفتيه بأن عليه هدي، ثم يذهب إلى ذاك يقول: لا شيء عليك. طيب، الأول أنت كنت تقلده في كل شيء، ما الذي جعلك تنصرف عنه إلى الثاني ليقول: لا شيء عليك؟ الذي يقول عليك القضاء والثاني يقول: لا قضاء عليك، يتخير منهم ما شاء، لا يجوز له ذلك. كالمجتهد إذا بان له الحق بدليله لا يجوز له أن يختار غيره، ومثل هذا المقلد إذا قلد من تبرأ ذمته بتقليده لا يجوز له أن ينتقل عن قوله إلى قول غيره لمجرد الهوى. نعم. فقد يعد بعض الناس القولين بالنسبة إليه مخيرا فيهما، كما يخير في خصال الكفارة فيتبع هواه وما يوافق غرضه دون ما يخالفه. وربما استظهر على ذلك بكلام بعض المفتين. ما يمكن أن يرد شيء أنه افعل هذا أو لا تفعله على التخيير، أو هذا حرام أو حلال، ما يرد هذا. لكن في خصال الكفارة: كفارة إيمانكم إذا ذلك كفارة إيمانكم إذا حلفتم فإطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، ثم بعد ذلك من لم يجد يصوم. فجاءت الكفارة وخصالها بالتخير بأو، والتخير حين له أن يتخير حينئذ ما يسهل عليه وما يميل إليه لأنه مخير. أما في الأقوال إما أن يفعل أو لا يفعل، ما ورد في هذا تخير. نعم. وربما استظهر على ذلك بكلام بعض المفتين المتأخرين وقواه بما روي من قوله عليه الصلاة والسلام: أصحابك النجوم. وقد مر تكرر عند المؤلف مرارا، وذكرنا في دروس سابقة أنه لا يصح ولا يثبت، بل هو حديث منكر، وحكم بعضهم بأنه موضوع. نعم. وقد مر الجواب عنه، وإن صح فهو معمول به فيما إذا ذهب المقلد عفوا فاستفتى صحابيا أو غيره فقلده فيما أفتاه به فيما له أو عليه. وأما إذا تعارض عنده قول مفتيين فالحق أن يقال ليس بداخل تحت ظاهر الحديث، لأن كل واحد منهما متبع لدليل عنده يقتضي ضد ما يقتضيه دليل صاحبه، فهما صاحبا دليلين متضادين، فاتباع أحدهما بالهوى اتباع للهوى، وقد مر ما فيه، فليس إلا الترجيح بالأعلمية وغيرها. يعني من الورع والتقوى والدين، والعامي يفرق ويعرف في هذه الأبواب، يستطيع أن يميز ولو بالاستفاضة، يعني استفاض بين الناس إن فلان أعلم، فلان أكثر تحري، وفلان أكثر أتبع للدليل. والعامة وإن كانت ليست لديهم أدوات الأهلية والاجتهاد ومعرفة التمييز الدقيق، لكن هم في الجملة يعرفون شيئا من ذلك، وحديثه في مجالسهم عن أهل العلم تنبئ عن ذلك. جاء رجل يستفتي فقيل له ابن عباس، فقال أريد ابن عمر. قيل له اذهب لابن عباس، قال ذاك رجل مالت به الدنيا ومال بها. يعني الناس يبحثون عن الورع، عن الدين، ولو كان أقل في العلم. دعونا من المفاضلة بين ابن عمر وابن عباس، هذا شيء ثاني، لكن لو جئت إلى المسجد وجدت واحد شيخ من المشايخ في روضة المسجد جاي قبل مع الأذان، وشخص فايته بعض الصلاة وإن كان أعلم، تجد العامي ما يثق وإن كان أعلم من المتقدم. هذا يهمهم من يقرن العلم بالعمل، ويهمهم مسألة الدين والورع والاتباع، بغض النظر عن كون ما يحفظه من المسائل أكثر أو أقل. نعم. وأيضا فالمجتهدان بالنسبة إلى العامي كالدليلين بالنسبة إلى المجتهد، فكما يجب على المجتهد الترجيح أو التوقف كذلك المقلد. نعم. ما هو بتكليف باجتهاد، اجتهاد مناسب له، يعني بالاستفاضة، لا يلزم أن يعرف دقائق العلوم أن هذا يحفظ متن كذا وهذا لا يحفظ كذا ويحفظ من الأدلة ما هم جملته وكذا، لا ينظر في هذا من حيث، لكن بالاستفاضة. امرأة كبيرة في السن دخلت عليه مرة من المرات وقالت فلان جزاه الله خيرا أفتى بأن الذهب ليس فيه زكاة، مبسوطة. قلت لها أنا أقول ما فيه زكاة، مادام أنت تفرحين بهذا ما فيه زكاة، لكن ضعيني أنا وفلان في كفة وبن باز وبن عثيمين في كفة. المسألة من مسألة هوا، المسألة دين. يوم سمعت هذا يقول بهذا، كل عمره يمكن 40 سنة تزكي، لأن تسمع المشايخ يقولون بالزكاة، ابن باز وابن عثيمين ومجموعة من المشايخ، وش اللي خلاها الآن ما تزكي لأن سمعت قول هذا؟ قلت لها المسألة دين، ابحثي عما تبرأ به ذمتك. أنت لا ما هي مطالبة أن تمايز بين فلان وفلان من حيث كثرة العلم وكثرة المحفوظ وكثرة، لا، ما دامت اقتنعت والاستفاضة دلتها على أن هذا أعلم وقلدته سنين، لماذا انتقلت؟ انتقلت للهوى، لأنه خفف عنها لا أكثر ولا أقل، والله المستعان. نعم. فكما يجب على المجتهد الترجيح أو التوقف كذلك المقلد، ولو جاز تحكيم التشهي والأغراض في مثل هذا لجاز للحاكم، وهو باطل بالإجماع. وأيضا فإن في مسائل الخلاف ضابطا قرآنيا ينفي اتباع الهوى جملة، وهو قوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وهذا المقلد قد تنازع في مسألته مجتهدان فوجب ردها إلى الله والرسول، وهو الرجوع إلى الأدلة الشرعية، وهو أبعد من متابعة الهوى والشهوة، فاختياره أحد المذهبين بالهوى والشهوة مضاد للرجوع إلى الله والرسول. وهذه الآية نزلت على سبب في من اتبع هواه بالرجوع إلى حكم الطاغوت، ولذلك أعقبها بقوله ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك الآية. وبهذا يظهر أن مثل هذه القضية لا تدخل تحت قوله أصحابك النجوم. وأيضا فإن ذلك يفضي إلى تتبع رخص المذاهب من غير استناد إلى دليل شرعي، وقد حكى ابن حزم الإجماع على أن ذلك فسق لا يحل. بعضهم يقول زندق، اتباع الرخص تؤدي بالإنسان إلى أن يخرج من الدين بالكلية، لأن ما من مسألة إلا ما ندر إلا وفيها قول مبيح وقول محرم وقول متوسط، إذا أخذ المبيح في كل مسألة خرج من الدين، صار ما يتدين بدين، كل شيء على الإباحة عنده. نعم. وأيضا فإنه مؤدٍ إلى إسقاط التكليف في كل مسألة مختلف فيها، لأن حاصل الأمر مع القول بالتخير أن للمكلف مكلف أن يفعل إن شاء ويترك إن شاء، وهو لماذا يفعل ما شاء إن شاء ويترك إن شاء؟ لأنه عالم يقول بحلال هذا حلال، وعالم يقول حرام فيترك إن شاء عمل إن شاء ترك. نعم. وهو عين إسقاط التكليف. ينسب على لبعض المسؤولين أنه يقول ما ارتكبنا حراما قط، عندنا علماء إذا احتجنا شيء تصدى عليهم فارجع. ومعروف سلفا أن المسألة عندهم ميسرة وسهلة، صلى الله العافية. نعم. وهو عين إسقاط التكليف بخلاف ما إذا تقيد بالترجيح، فإنه متبع للدليل فلا يكون متبعا للهوى ولا مسقطا للتكليف. لا يقال إذا اختلف فقلد أحدهما قبل لقاء الآخر جاز، فكذلك بعد لقائه، والاجتماع طردي، لأننا نقول كلا، بل للاجتماع أثر، لأن كل واحد منهما في الإفتاء. لولا الاجتماع ما صار فيه انتقال من مذهب إلى مذهب. أنت ما تعرف إلا هذا القول لولا الاجتماع. أنت لقيت ابن عباس خذ قوله، ما تقول أبحث عن فلان وعلان لعله يكون أخف. صار للاجتماع بين الاثنين أثر، ما هو طردي مجرد وصف لا قيمة له. وأنا لو وجدت فلان أتبع قوله، ثم أجد فلان فيما بعد وأتبع قوله، هذا كلام ليس بصحيح. إن وجدت قوله أرجح ورأيت أن فتواه عن الثاني أبرأ لذمتك، ممكن. كمن يسأل شخص فيقول لا شيء عليك، ثم يجد نفسه غير مرتاح لهذه الفتوى، غير مفتاح، ثم يسأل من هو أشد من ذلك يقول عليك هدي ولا عليك القضاء ولا عليك كذا، فيقول هذا الأمر إليه، ما تبع هواه، هذا أراد الاحتياط وإبراء ذمته. نعم. بل للاجتماع أثر، لأن كل واحد منهما في الافتراق طريق موصل، كما لو وجد دليلا ولم يطلع على معارضه بعد البحث عليه جاز له العمل. أما إذا اجتمع واختلف عليه فهما كدليلين متعارضين اطلع عليهما المجتهد. ولقد أشكل القول بالتخيير المنسوب إلى القاضي ابن الطيب، واعتذر عنه بأنه مقيد لا مطلق، فلا يخير إلا بشرط أن يكون في تخييره في العمل بأحد الدليلين قاصدا لمقتضى الدليل في العمل المذكور، لا قاصدا لاتباع هواه فيه، ولا لمقتضى التخيير على الجملة، فإن التخيير الذي هو معنى الإباحة مفقود ها هنا، واتباع الهوى ممنوع، فلا بد من هذا القصد. وفي هذا الاعتذار ما فيه، وهو تناقض، لأن اتباع أحد الدليلين من غير ترجيح محال، إذ لا دليل له مع فرض التعارض من غير ترجيح، فلا يكون هنالك متبعا إلا هواه. يعني من غير ترجيح محال، يعني ما يمكن أن تعمل بدليل وله ما يعارضه في مستواه في القوة، لأنك إذا عملت بغير مرجح فأنت متبع للهوى. يرد في الأمور العادية مثل هذا من غير ترجيح، كما يمثل شيخ الإسلام بالبداءة بأحد الرغيفين أو سلوك أحد الطريقين. يعني عندك طريقان يؤديان إلى مقر عملك، لا مزية لأحدهم عن الآخر، سلكت أحدهما ما في إشكال، أمامك رغيفان بدأت بأحدهما، شو اللي يصير؟ وما فيه، لا هو الترجيح، ولو كان يعني كونك بدأت بأحدهما قد يلوح لك مرجح خفي ولو ضعيف، لكن إذا لم يوجد مرجح مثل الأرغفة التي تخرج من المخابز الأوتوماتيكية ما بينها أي فرق، لكن المخابز اليدوية تجد هذا أكثر نضج، هذا يعني أقرب إلى ذوقك أكثر من هذا فتبدأ به، هذا شيء آخر، لكن المصانع المتقنة هذه توجد لك أشياء متشابهة متطابقة من كل جهة، فإذا بدأت بأحدهما فبدون مرجح، ومثل هذا لا تلام عليه. نعم. شوف القواعد الترجيح عند أهل العلم عند التساوي، منهم من يقول الراجح الأشد، ومنهم من يقول الراجح الأيسر لأن الدين يسر، ومنهم من يقول الأشد لأن الدين دين تكاليف، وحفت الجنة بالمكاره ما حفت بالشهوات، فهما مذهبان لأهل العلم. وعلى كل حال إذا تجنب الإنسان اتباع هواه فهو على خير على كل حال. نعم. فصل طويل، 8 صفحات، 8 صفحات. تبي نقرأ منه شيء ولا نقرأ؟ درس كامل. طيب سامع. شيخ أحسن الله إليك، لو كان مقلد يقلد مثل الشيخ بن باز، لكن في مسألة ما يعرف فيها قول الشيخ بن باز، أتقول أحد العلماء اللي ما وجد الشيخ كلام ولا ما بحث، لكن أتقول قول مثل أحد المشايخ اللي يثق فيه، هل يجب عليه البحث عن قول الشيخ بن باز مثلا؟ أو لا ما يحصل، إذا كان الثاني ممن تبرأ الذمة بتقليده ولم يحمله على اتباعه هوى لا مانع.